أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان البحث حول الإشكال الذي أورد على الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الواحد، وهذا الإشكال كان عبارة عن أن هذه السيرة قد ردع عنها الشارع، والردع متمثل في الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن. في مقام الجواب على هذا الإشكال قلنا وجد اتجاهان في علم الأصول، اتجاه ومسلك للمحقق النائيني ومدرسته، والذي كان يقول بأن هذه الإطلاقات لا تصلح لأن تكون رادعة عن السيرة. لماذا؟ لأن هذه الإطلاقات محكومة للسيرة، السيرة حاكمة كما شرحنا. خب، هذا الاتجاه ناقشناه ودرسناه. الاتجاه الثاني هو للمحقق الخراساني ومدرسته، يقول هذا الاتجاه إن الإطلاقات لا تكون رادعة عن السيرة لأن هذا الردع مستحيل، لأنه يستلزم الدور. فإذا كان الردع عن السيرة مستحيلا، إذن يتعين ماذا؟ يتعين أن نقول إن السيرة تخصص الإطلاقات، تقيد الإطلاقات. قلنا إن هذا الكلام اصطدم بدور آخر في جانب المخصصية أيضا. إذا الرادعية مستحيلة لأنها تستلزم الدور، بنفس المنهج قد يقال المخصصية أيضا مستحيلة لأنها مستلزمة للدور، كما شرحنا الدورين. بعد ذلك صرنا بصدد علاج واقع الحال تجاه هذين الدورين، فبدأنا بالدور الثاني، وهو الدور الذي يستلزمه القول بالمخصصية، يعني مخصصية السيرة للإطلاقات هذه مستحيلة لأنها مستلزمة للدور. قلنا في الواقع لا دور، وذلك لأن مخصصية السيرة للإطلاقات تارة يفرض أنها مخصصية متصلة، يعني تارة يدعى أن السيرة على فرض تخصيصها للإطلاقات، يعني على فرض كونها مخصصة للإطلاقات، هي مخصص متصل بالإطلاقات. والمخصص المتصل نحن نعلم بأنه ماذا يصنع؟ يمنع عن انعقاد الإطلاق أساسا. فتارة يدعى هذه الدعوة، يعني يقال السيرة مخصص كالمتصل. بأي اعتبار؟ باعتبار أن السيرة قرينة لبية ارتكازية، والقرينة اللبية الارتكازية هي كالقرينة المتصلة بالخطاب، ك كالو السلام عليكم كالو قرينة المتصلة بالمطلقات. لماذا نقول هذه القرينة هذه السيرة قرينة ارتكازية؟ ارتكازيتها باعتبار أنها حاضرة، السيرة باعتبار حضورها ووجودها دائما في أذهان العرف، بهذا الاعتبار تكون ارتكازية، وبهذا الاعتبار تكون كالقرينة المتصل، بحيث يترتب عليها ما يترتب على القرينة المتصلة بالخطاب. وماذا يترتب؟ المنع عن انعقاد الإطلاق أو المنع عن انعقاد العموم، كما هو الحال في كل الارتكازات التي تبلغ درجة القرينية، هي في الواقع قرائن كالمتصلة، يعني ما تنحسب قرائن منفصلة. تارة هكذا يدعى، وأخرى الفرض الثاني، أخرى يدعى أن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات هي مخصصة منفصلة، والمخصص المنفصل ماذا يصنع؟ لا يمنع عن انعقاد الظهور، لا يمنع عن انعقاد الإطلاق، لا، الإطلاق انعقد، الظهور موجود، هذا المخصص المنفصل يجي ويرفع حجية هذا الظهور، حجية هذا الإطلاق. فأنتم حينما تريدون أن تقولوا أن السيرة مخصصة للإطلاقات، هل تدعون المخصصية المتصلة أو تدعون المخصصية المنفصلة؟ خلينا نشوف واحد واحد، وكلاهما لا يستلزم الدور كما سوف نرى. أما إن الدعي الأول فهذا يعني أن السيرة إذن مانع عن انعقاد الإطلاق في الآيات الناهية عن العمل بالظن، لأن القرينة المتصلة أو كل ما يصلح لأن يكون قرينة متصلة هذا شأنه أنه يمنع عن انعقاد الظهور. خب، حينئذ يقال إن تخصيص السيرة للإطلاقات في المقام يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أصل وجود السيرة نفسها تكوينا، بعد ما يتوقف على شيء آخر. مخصصية السيرة للإطلاقات بنحو التخصيص المتصل هذا لا يتوقف إلا على أصل وجود السيرة وتكونها، لأن مجرد وجود السيرة هذا معناه شنو؟ معناه وجود قرينة ارتكازية عرفية متصلة بالخطاب، لأن السيرة هذه فرضناها مخصص متصل، فمجرد وجود السيرة عبارة عن وجود ارتكاز عرفي متصل بالخطاب، يعني بالآيات بالإطلاقات، ومانع عن انعقاد الإطلاق في الآيات، مجرد وجود السيرة، سواء استكشفنا إمضاء الشارع لهذه السيرة أو لم نستكشف، ما نحتاج إلى الإمضاء هنا، لأننا نريد من السيرة أن تسوي ماذا تصنع؟ نريد منها أن تمنع عن انعقاد الظهور، وهي موجودة سواء أمضاها الشارع أو ما أمضاها، هي موجودة، هي ارتكاز موجود في ذهن العرف كواقع تكويني. سواء استكشف إمضاء الشارع لها أو لا، الارتكاز موجود، السيرة حتى إذا لم يمضها الشارع فهي موجودة، وإذا أمضها الشارع هم هي موجودة. فعلى كل حال سواء استكشفنا إمضاء الشارع لها، يعني سواء كانت السيرة حجة أمضاها الشارع أو شنو لم تكن حجة لم يمضها الشارع، على كل حال هي تعمل عملها التكويني، عملها التكويني أنها تمنع عن انعقاد الإطلاق في الآيات. إذن مخصصية السيرة للإطلاقات لا تتوقف بناء على هذا الفرض، الفرض الأول الذي نتكلم فيه، لا تتوقف هذه المخصصية إلا على وجود السيرة. الثمرة مو تظهر بالأمضاء، يعني شنو فائدة الثمرة؟ فائدة أن الدور خراب. الدور خراب لأن الدور في جانب المخصصية شنو كان يقول؟ يقول مخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على ماذا؟ على عدم ردع الإطلاقات. لا هذا خرب، مخصصية السيرة للإطلاقات بناء على هذا الفرض ما تتوقف على عدم الرد، سواء يردع الشارع أو ما يردع، يعني سواء يمضي الشارع للسيرة أو ما يمضي، السيرة تخصص لأنها مخصص متصل، تكوينا تمنع عن انعقاد الإطلاق في الآيات. الدور انحل. فلا يصح القول هنا في هذا الفرض، لا يصح القول بأن المخصصية متوقفة على عدم رادعية الإطلاقات عن السيرة، لأن هذا الكلام إنما يقال، يعني هذا الدور متى كان يصح؟ افرضوا هم لا يصح لنا كلام، هذا الدور إنما يقال فيما إذا كانت مخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على حجية السيرة، وحجية السيرة متوقفة على إمضاء الشارع عدم ردع الشارع عنها، فلذا تكون المخصصية متوقفة على عدم الرادعية. لكن الآن فرضنا أن المخصصية مخصصية متصلة، المخصصية المتصلة سواء كانت للسيرة حجية أو لم تكن هي تعمل عملها التكويني، هي تمنع عن انعقاد الإطلاق في الآيات. إذن فلا دور في هذا الجانب، يعني مخصصية السيرة للإطلاقات لا تتوقف على حجية السيرة، بل السيرة بوجودها التكويني تخصص الإطلاقات، يعني تمنع عن انعقاد الإطلاقات. إذن مخصصية السيرة للإطلاقات لم تتوقف على حجية السيرة، بل هي متوقفة على أصل وجود السيرة بما هي ارتكاز عرفي متصل بخطاب المولى. فالمخصصية متوقفة على وجود السيرة، ووجود السيرة غير متوقف على المخصصية، فأين الدور؟ لا يوجد دور في جانب المخصصية. لا دور أصلا، لأن مخصصية السيرة معناها أن السيرة تبطل حجية الإطلاقات، وهذه السيرة بوجودها التكويني تبطل أصل الإطلاق في الآيات وترفع موضوع الحجية في هذه الإطلاقات، لأنه لا ينعقد مع وجود هذه السيرة لا ينعقد ظهور للآيات في الإطلاق. إنها القرينة المتصلة السيرة غير لابد أن تكون ممضات، لا لابد أن تكون لا أقل من الشارع، يعني غير يكون الخاص والعام كلاهما من مصدر واحد. صحيح أنه هي الضرب بالانعقاد الإطلاق يعني. إيه؟ متى الضرب بالانعقاد الإطلاق؟ حينما تكون موجودة. فرض كونها موجودة يمتى تكون موجودة؟ يعني العرف العرف الذي عنده سيرة وعنده ارتكاز. ما يعتني به شر. لا أقول العرف بعد ما يفهم من الآيات إطلاق. يفهم العرف اللي في ذهنه أن العمل بخبر الثقة حجة، سيرة عنده، سيرة ارتكازية، يعني ارتكاز أنه العمل بخبر الثقة جائز، يعملون العرف يعمل بخبر الثقة، مو شيء هم بحسب طبعهم العقلائي بغض النظر عن إمضاء الشرع، سواء أمضى الشرع أو لا، هم يرون العمل بخبر الثقة. هيك ناس اللي هم يعتبرون خبر الثقة حجة بطبعهم العقلائي بعد ما يفهمون من قوله لا تقف ما ليس لك به علم أو إن الظن، ما يفهمون من الشمول لخبر الثقة، هذا معناه أنهم ما يفهمون الردع. فهذه السيرة على فرض كونها مخصصا متصلا، هذا الفرض الأول. هذه بعد هي بوجودها تزيل الإطلاق في الآية، يعني بعد ما يبقى مجال لإنعقاد الإطلاق عرفا في الآيات للشمول لخبر الثقة. إذن المخصصية ما تتوقف على أن لا تردع الإطلاقات، المخصصية هي متوقف على وجود السيرة، ووجود السيرة غير متوقف على المخصصية. دور وانا اذكروا لنا الدور في جانب المخصصية. المخصصية متوقفة على وجود السيرة، ووجود السيرة غير متوقف على المخصصية. ماكو دور. يعني إدخال مسألة عدم الرادعية هنا في الحساب بلا موجب، هذا من أين جبتوا بعد مسألة أن قلتم المخصصية متوقفة على عدم رادعية الإطلاق، إدخال هذا العنصر عنصر عدم رادعية الإطلاقات هنا في الحساب بلا موجب بناء على هذا الفرض الأول. هيش كاره، هذا هيش ما له شغل عدم الرادعية، رادعية أو عدم الرادعية ما له دخل أبدا. السيرة تخصص بوجودها التكويني، تخصص الإطلاقات، وبهذا ينتفي التوقف الدائري الذي كان يقال في جانب المخصصية. فإذا انتفى الدور في جانب المخصصية إذن تتعين المخصصية، ما بها دور، مو محال. وإذا تعينت المخصصية يعني تعين عدم رادعية الإطلاقات عن السيرة، لأن السيرة موجودة تكوينان، ووجودها التكويني مانع عن انعقاد الإطلاق، وبهذا ينتفي الرادع، ينتفي الرادع، لأنه ما عندنا رادع غير الآيات، غير الإطلاق في الآيات، وهذا الإطلاق انتفى تكوينان، انتفى ما انعقد هذا الإطلاق. فالسيرة رافعة لموضوع حجية الإطلاقات، وبهذا سوف تكون السيرة غير مردوع عنها، فتكون حجة ودالة على حجية خبر الواحد. شو حلين اللغز؟ هذا في الفرض الأول بناء على أن تدعوا أن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات هي مخصص كالمتصل. خب، وأما إن الدعية الثاني، الفرض الثاني، وهو أن تكون السيرة على فرض مخصصيتها للإطلاقات تكون من قبيل المخصص المنفصل. خب، هنا يختلف الحساب، لأنه بناء على هذا الفرض لا تكون السيرة حينئذ بوجودها التكويني مانعة عن شنو؟ انعقاد أصل الظهور والإطلاق، لأن المخصص المنفصل ما يمنع لا يمنع عن عن عن أصل الظهور والإطلاق، بل السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات تكون شنو رافعة لحجية الإطلاقات. خب متى تكون السيرة بعنوان كونها مخصص منفصل تكون رافعة لحجية الإطلاق؟ شو وقت؟ إذا كانت هي حجة، الحجة هي التي ترفع الحجة الأخرى، أما الشيء الذي ليس حجة كيف يرفع الحجية؟ فالسيرة في هذا الفرض الثاني لا تكون مخصصة للإطلاقات إلا إذا كانت هي حجة، يعني هي كاشفة عن رأي الشارع، هي كاشفة عن ثبوت مفادها شرعا. خب متى تكون هي حجة؟ إذا لم ترد عنها، إذا أمضاها الشارع، إذا لم يرد عنها، إذن جاء الدور، مشكلة الدور اجت هنا. المخصصية، مخصصية السيرة للإطلاقات في هذا الفرض الثاني متوقفة على ماذا؟ على حجية السيرة، لأن السيرة اللي مو حجة ما تخصص الإطلاقات بنحو المخصص المنفصل. فالمخصصية متوقفة على الحجية، والحجية متوقفة على إمضاء الشارع وعدم ردع الشارع. إذن فالمخصصية يعني بعبارة أخرى حجية السيرة متوقفة على عدم رادعية الإطلاقات عن السيرة، فتأتي شبهة الدور. الدور الثاني اللي ذكرناه. واضح الدور الثاني ما يحتاج أكرره، لكن الصحيح هو أنه حتى في هذا الفرض أيضا لا يلزم محذور الدور. لماذا؟ لأن المخصصية صحيح أنها متوقفة على عدم الرادعية، عدم رادعية الإطلاقات، لكن من ذاك الجانب عدم الرادعية ليس متوقفا على حجية السيرة، ليس متوقفا على مخصصية السيرة. يعني هذا التوقف الثاني لا نقبله. في الفرض السابق التوقف الأول أبطلناه، لأن الدور يحتاج توقفين، هذا متوقف على ذاك، ذاك متوقف على ذاك. في الفرض السابق في المخصص المتصل التوقف الأول أبطلناه، قلنا المخصصية ليست متوقفة على شنو؟ عدم الرادعية. في هذا الفرض الثاني التوقف الأول قبلناه، المخصصية متوقفة على عدم الرادعية، لكن عدم الرادعية ليس متوقفا على المخصصية. لماذا؟ لأنه تارة نحن نبني على أنه يكفي في الردع عن السيرة، يكفي في الردع عن السيرة أن يرد من قبل الشارع ظهور على خلاف السيرة، بيان على خلاف السيرة، حتى وإن لم يكن هذا البيان هذا الظهور حجة. مجرد أن يرد إلينا، يصل إلينا ظهور أو بيان من قبل الشارع ولو لم يكن هذا الظهور حجة، ما إلى حجية، هذا البيان ما إلى حجية، لكن بيان على خلاف السيرة، هذا يكفي في الرد عن السيرة. تارة نبني على هذا المبنى، وهو المبنى الصحيح عندنا كما تقدم في بحث السيرة. يعني نحن في بحث السيرة هناك قلنا السيرة العقلائية بحاجة إلى إحراز عدم الرادع، لا يكفي عدم إحراز الرادع، يحتاج إلى إحراز عدم الرادع. فإذا جاء بيان من قبل الشارع ها ولو لم يكن هذا البيان حجة، احنا بعد ما راح نحرز عدم الرادع، لعل هذا البيان صحيح في الواقع، صح مو حجة لنا لكن لعله هذا البيان صادر من الشارع، فبالتالي احنا ما راح نحرز عدم الرادع بخلاف محقق الاصفهاني. احسنتم، بخلاف محقق الاصفهاني. يعني هناك ناقشنا المحقق الاصفهاني كان يكتفي بعدم احراز الرادع، يعني يعني كان مبنى انه اذا اجى في البيان ضعيف مو حجه، في الخبر ضعيف مو حجه، هذا ما يكفي في الرادع لانه مو حجه. فاحنا مجرد وجود سيره وعدم احراز الرادع هذا كافي، بينما احنا قلنا ان البيان الضعيف اقل ما يصنعه هو انه يمنع عن ان نحرز نحن عدم الرادع، واذا لم نحرز عدم الرادع ما تثبت الحجية للسيرة. فتارة نبني على هذا المبنى ونقول ان اي ظهور اي بيان من قبل الشارع على خلاف السيرة يكفي في الردع عن السيرة، باعتبار أن هذا الظهور هذا البيان يكفي في إيجاد احتمال الردع عن السيرة وعدم إمضاء السيرة، وبالتالي لا يتحقق القاطع بإمضاء الشارع للسيرة، يعني لا نحرز عدم الردع. بعبارة أخرى، تارة نحن نبني على أن حجية السيرة وكاشفيتها الوجدانية متوقفة على عدم وجود دلالة وبيان من الشارع على الرادع، يعني هي متوقفة على عدم وجود ما يدل بالدلالة العرفية على الرادع، سواء كانت تلك الدلالة العرفية حجة أو لم تكن، معتبرة شرعا أو لم تكن معتبرة شرعا، بحيث لو وجد ما يدل ولو بدلالة غير حجة شرعا يدل على الرد، لو وجد هكذا شيء فلا تكون السيرة حجة. قال مبني على هذا بناء على ما قلنا في بحث السيرة، حيث قلنا هناك أنه يكفي في عدم حجية السيرة وجود أخبار ضعيفة، لو وصلتنا أخبار ضعيفة السند في الردع عن السيرة، أخبار ضعيفة السند تدل على الردع عن السيرة، يكفي هذا في تخريب السيرة ولو هي أخبار ضعيفة السند. بالتالي المجتهد لا هو يصح له أن يتمسك بالسيرة لأنه السيرة ما ثبتت، ولا هو يقدر أن يتمسك بتلك الأخبار هم لأن الأخبار هم ضعيفة، اثنين يخرب. صدور أو وجود أخبار وبيانات ولو ضعيفة السند وغير حجة تدل على الردع عن السيرة، هذا يكفي في تخريب السيرة. تارة نبني على هذا المبنى وأخرى نبني على ذاك المبنى الآخر الذي كان للمحقق الإصفهاني، وهو أنه لا بد في الردع عن السيرة من وجود بيان أو ظهور من قبل الشارع على خلاف السيرة ويكون هذا الظهور حجة. بعبارة أخرى، حجية السيرة وكاشفيتها متوقفة على عدم وجود دليل حجة، دليل معتبر شرعا على خلاف السيرة، بحيث إذا وجد دليل غير معتبر ووجد ظهور غير حجة على خلاف السيرة هذا لا يضر بحجية السيرة وكاشفيتها، لأن عدم إحراز ردع الشارع كافي، لا حاجة بنا إلى إحراز عدم ردع الشارع. فهذان فرضان، هذان مبنيان، على أيهما نبني؟ هنا أنتم حينما تقولون بأن المخصصية مستلزمة للدور لأن المخصصية متوقفة على عدم الرادعية وعدم الرادعية متوقف على المخصصية، أنتم من أصحاب المبنى الأول أو من أصحاب المبنى الثاني؟ إن بنينا على المبنى الأول يعني مبنانا الصحيح فعدم الدور في غاية الوضوح، ماكو دور. لماذا؟ لأن المفروض هو أن الإطلاقات الآيات ظاهرة، ظاهرة في الردع عن السيرة، هذا هو قبلناه، لأننا فرضنا أن السيرة مخصص شنو؟ منفصل، المخصص المنفصل ما يهدم ظهور الآيات، فالآيات بيان من الشارع ظهور في شنو؟ في الردع عن السيرة، وهذا الظهور كافي، لأن المبنى الأول هذا يقول حتى الظهور الذي ليس حجة حتى هذا الظهور كافي في الردع عن السيرة. إذن مخصصية السيرة للآيات متوقفة على حجية السيرة كما شرحنا، وحجية السيرة متوقفة على ماذا؟ على عدم الردع، عدم الردع ولو بظهور غير حجة، وهذا منتفي، عدم الردع ولو بظهور غير حجة هذا منتفي، إذن حجية السيرة تنتفي، وبالتالي مخصصية السيرة تنتفي. مخصصية السيرة التي هي بروحها عبارة عن حجيتها، هذه موقوفة على عدم الردع من خلال الإطلاقات، لكن عدم الردع من خلال الإطلاقات هذا ليس متوقفا على المخصصية والحجية للسيرة. لماذا؟ لأن حجية السيرة ليست علة لعدم الردع كي يلزم الدور، وإنما علة عدم الردع عن السيرة هو عدم ورود ظهور على خلاف السيرة، وهذا الظهور موجود وهو الآيات، المفروض ورود هذا الظهور من خلال الإطلاقات. بعبارة أخرى، إن مخصصية السيرة للإطلاقات فرع كاشفية السيرة، كاشفية السيرة عن أن مفادها ثابت في الشريعة، وكاشفية السيرة عن هذا المفاد فرع ماذا؟ عدم وجود ما يدل على الردع عنها، والمفروض أنه يوجد ما يدل على الردع عنها يعني الإطلاقات، حتى لو لم تكن الإطلاقات حجة موجود، الإطلاقات موجودة، المفروض أنه يوجد ما يدل على الردع عنها، فإن ظهور الإطلاقات في نفسه هذا الظهور يدل على الردع، وقد انعقد هذا الظهور في الآيات لأن السيرة مخصص منفصل فرضناه، إذن فالمخصصية منتفية في المقام. لماذا؟ لأن علتها منتفية، علتها التي هي عبارة عن عدم وجود ما يدل على الرد، هذه العلة منتفية، يوجد ما يدل على الرد، فلا تصل النوبة إلى الدور، فلا تكون مخصصة بالتالي، لا تكون مخصصة، لأن المخصصية إنما هي بملاك كاشفية السيرة، والكاشفية موقوفة على عدم الردع، لكن عدم الردع غير موقوف على المخصصية، بل عدم الردع موقوف على عدم وجود ردع ولو غير معتبر، وموجود الردع ولو غير معتبر موجود، ما دام الردع موجود إذن أصبح التوقف من طرف واحد، لا يوجد توقف ظاهري، يعني التوقف الأول اللي قبلناه مخصصية السيرة متوقفة على عدم الردعية، لكن هذا التوقف الثاني بعد انتفى، وبهذا يتعين أنه شنو بالتالي، أن السيرة لا تكون مخصصة للإطلاقات ولا تكون حجة، وبالتالي يبطل الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد. هذا فيما لو بنينا على المبنى الأول، وأما إن بنينا على الثاني فهذا هنا شوية تستحكم شبهة الدور شوية أكثر من وما يريد هذا الاعتبار، مو مبنى المحقق الخراساني، لا بد يريد الشق الثاني في الردع، المحقق الخراساني مو معلوم مبناه مبنى الإصفهاني، مو مبنى مبنى الإصفهاني، ما في ذهني أنا، ما أظن ده، يعني يكتفي بعدم إحراز الردع، ما أدري. على كل حال إذا إذا إذا مبنى هذا فالنتيجة هذا، إذا مبنى الثاني خب يأتي إن شاء الله. على الثاني أيضا سوف نحل الدور، يعني على كل التقادير ماكو دور في جانب المخصصية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.